هذه الأشجار اللي وصلتنا اليوم، وإذا أيضا شجرة أيضا النجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. نعم، والسبب في تنوع طرق التخريج ما هو؟ ها؟ السبب ما هو يا البيتي؟ ها؟ ما هو؟ ما هو السبب يا شباب؟ نعم، التنوع في أنواع الكتب، التنوع في أنواع الكتب، كتب الحديث لا تكاد تنحصر. ومعلومتك أنت، اسمعوا معي، ومعلومتك أنت أيضا مختلفة من حديث لحديث. فمثلا بلغك عن حديث أنه مدرج، بلغك عن حديث أنه مدرج وأنت تريد تخريجه، وهو مدرج، وهو مدرج. هذا الحديث المدرج له طريقة خاصة في التخريج ما دمت تعرف أنه مدرج، والطريقة الخاصة فيه ما دمت تعرف أنه مدرج، الطريقة الخاصة فيه ما هي؟ ما هي؟ أن تبحث في كتب المدرج. واضح؟ مثلا بلغك أن الحديث حديث معلول، إذا انتصف شعبان، حديث انتصف شعبان، وأن الله يغفر لكل عبد إيش إلا مشرك أو مشاحن، وأردت أن تعرف هذا الحديث وسمعت أنه معلول، وإن تروح تدور دور في نوع من أنواع الكتب الحديثية وهي كتب العلل، إلى هذا الحد عددوا أنواع الطرق. واضح؟ إلى هذا الحد عددوا أنواع الطرق وسموها ماذا؟ قالوا طريقة التخريج بوصف في الحديث. مثل لو جاءك الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقيل لك هذا الحديث وش تقول؟ تقول أروح أدور في نوع من أنواع كتب الحديث أولا، وكتب الأحاديث إيش؟ القدسية، لأن الحديث قدسي ذي وصف في الحديث. واضح؟ وهكذا وهكذا أنواع ما قد يرد عليك، قد أنت ما تدري أن الحديث مدرج فلا تبحث فيه في كتب المدرج حتى تخرج، وإذا خرجت سمعت بالحكم على الإدراج فيه فذهبت تمضي إلى كتب المدرج. واضح؟ فطرق التخريج تختلف، لكن أحسن من رأيته خرج طرق التخريج، رتبها ونسقها ونظمها وفعل فيها ما لم يفعله غيره، هو الدكتور عبد العزيز الحيدان، لأنه في الحقيقة جعل طرق التخريج في عقلك لا تخلو من إحدى طريقتين، وهذا ما لم أجده عند غيره فيما وقفت عليه أنا. قال أن الطرق كلها مهما تعددت بجميع أشكالها وألوانها فيتعود إلى أحد أمرين، إما إلى سند أو إلى متن، لأن كتب الحديث كلها إما متعلقة بالإسناد أو متعلقة بالمتن. فإذا وجدت المتن عندك فإنك تستطيع أن تخرج بالمتن، وإذا وجد الإسناد تستطيع أن تخرج بالإسناد، وإذا وجد جميعا كما سيأتينا فأنت تستطيع أن تخرج الحديث بهذه وهذه جميعا حتى تستقصي. ولهذا نقول نحن طرق التخريج لا يمكن عدها ولا حصرها، بل شبه مستحيل أن تعد أو تحصر الطرق، لأنها تتوارد بتوارد الكتب وكثرتها وأنواعها. ولو عددت أنواع الكتب وجعلت كل نوع طريقة اعتبرنا هذا صحيحا، لكنه لا يكاد ينضبط بهذه الطريقة لطالب العلم. إنما الطريقة الصحيحة أن تكون بهذه الصفة، قسم متعلق بالإسناد وقسم متعلق بماذا؟ بالمتن. اكتبوا معي طريقة الشيخ. أقلامكم سليمة اليوم؟ يصل إن شاء الله، بس البطارية ما يضر حتى لو ما وصل، بعد شوي يصل ولا ما يصل ما علينا. أيه تفضل الشيخ. امرأة صالحة إلى مين أحسن من طرق التخريج يا شباب. الطريق الأول بالإسناد، والطريق الثاني بالمتن. بالإسناد تأتي بعدة طرق، عشان ما نزعجكم الصوت، تأتي بعدة طرق بالإسناد. الأول بطريقة، اسمعوا معي، طريقة المسانيد، والثاني طريقة معرفة إيش الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والثالث كتب العلل المرتبة على الصحابة، يعني علل حديث أبي هريرة، علل حديث أبي بكر، علل حديث ابن عمر، علل حديث كذا. كذا مناسب؟ الرابع كتب الغريب المرتبة على الصحابة، والغريب مثل أبي عبيد القاسم السلام، مثل إبراهيم الحربي وغيره في غريب الحديث. في طريقة أيضا في الإسناد لم يذكرها الشيخ عبد العزيز الحيدان، اسمع خالد، لم يذكرها الشيخ عبد العزيز الحيدان، وهي طريقة خامسة، وهي كتب الرجال المسندة، مثل التاريخ الكبير والأوسط، ومثل لمن للبخاري، ومثل الضعفاء الكبير لمن للعقيلي، ومثل ايش الكامل في الضعفاء لمن لابن عدي. هذه الكتب تروي بالإسناد. فلو أنت عندك إسناد، احنا نتكلم عن إسناد، لو عندك إسناد وفيه رجل ضعيف، وعرفت من خلال الكلام أو الحشو الذي يتكلم فيه مثلا فقهاء أو أي نوع من أنواع العلماء يتكلمون فيه، فوجدتهم يتكلمون في هذا الحديث على رجل، تروح تدور الرجل هذا وين؟ التاريخ الكبير في الأوسط، لعله موجود في هذا الحديث، تبحث عنه في الضعفاء الكبير، في الكامل ابن عدي، عن هذا الرجل، وغالبا لا يخلو من هذا الكتاب وهذا الكتاب إذا كان ضعيفا، غالبا لا يخلو من هذين الاثنين، واضح؟ طبعا يتلوهما الكتابين، يتلوهما الميزان للذهبي، فإنه يأتي بأشهر أحاديث التي انتقدت عليه غالبا، واضح لكم؟ لا؟ لسان الميزان يعني يخفف، ليس في كل التراجم، لكن الذهبي يستطرف ويستطرد. بقي معي إذن 1 2 3 4 5 الطرق المتعلقة بالإسناد واضحة. شوفوا أنتم اللي عندكم ماشي البيتي، هذه الطريقة اللي هي إيش المسانيد، غالب الماشيين ماشيين على ماذا يا أخوان؟ ماشيين على طريقة المسانيد، وليس كذلك، بل معرفة الصحابة تختلف عن المسانيد، معرفة الصحابة تختلف عن المسانيد. بفيدكم في معرفة الصحابة بشيء، معرفة الصحابة تعرفون لمن؟ لابن نعيم مثلا مسند، والثاني لابن قانع مثلا مسند، لكن في شيء غير هذا، وهو الاستيحاب لابن عبد البر، وقد يرويه بالإسناد. امشي لبعده، أسد الغائب الغابة، وقد يرويه بالإسناد ابن الأثير. امشي تحته الإصابة لابن حجر، وقد يأتي بعلل فيه وتخريج فتستفيد منه في معرفة الصحابة، غير المسانيد. المشهور عند الناس هي هذه الطريقة، كذلك العلل المرتبة، مثل كتاب العلل للدرقطني، العلل الدرقطني كله إيش؟ كله متعلق بماذا؟ بترتيب مرتب على الصحابة رضي الله عنه وارضاه. نمشي في المتن المتعلق بالمتن، عندكم طريقتان فقط. الطريقة الأولى بأول لفظ الحديث، والثاني بكلمة غريبة من المتن. أو بعضهم يقول يعبرون بكلمة إيش بارزة، يعني ظاهرة، مثلا لكل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما تناظر الحديث إنما الأعمال، ما في واحد يدور في إنما، اللي كان من مصر يدور إنما إيه وإيش الأعمال، ما حد يدور بالأعمال، معلش الأعمال أيضا، الأعمال ما حد يدور بالأعمال، بالنيات، نيات يعني، أو بالنية ممكن، لأن الرواية المتفق عليها بالنية بالإفراد، أما بالنيات فهي من أفراد من أفراد البخاري، لم يروها مسلم بهذا اللفظ، إنما اتفق على لفظ إنما الأعمال بالنية فقط، فممكن تبحث في النية. وإنما لكل امرئ إيش ما نوى، نوى نوى ممكن تمشي معك فتبحث في نوى، تجد أنها كلمة يشبه أن تسميها إيش غريبة، يشبه أن تسميها بارزة، ليست مستعملة دارجة دائما، واضح؟ فتبحث فيها. اسمعوا معي، هذه الطريقة بأول لفظ الحديث كتب كثيرة، لكن سبحان الله هذه الطريقة كانت أعظم طريقة وأوسع طريقة عندنا قديما قبل 30-35 عاما، كان كل شغلنا على هذه، كان كل طلاب العلم يجهدون أنفسهم يتعبون ليصنعون هذه الفهارس. هذه انتهت الآن، تقريبا انتهت البحث فيها، والفائدة منها قليلة جدا. أضرب لكم أمثلة منها، منها الجامع الكبير وزيادته، الكبير وزيادته، والجامع الصغير، كلاهما للسيوطي. ها ايش بعد واللي بعده؟ اعطونا كتب ايضا بالفهارس مفهرسه، اعطونا كتب مفهرسه مثل فهرس، وهذا فهرس غائب عنه الناس، وهو فهرس مهم جدا، والكتاب مهم، وانا اتمنى واحد يشتغل في التخريج يملك هذا الكتاب، فهرس المسند الجامع، المسند الجامع. هذا المسند الجامع كتاب يتكون من 20 مجلدا، صنعه مجموعة من طلاب العلم المصريين من أهل الشرقية، من أولاد صقر، بلدة اسمها أولاد صقر في الشرقية من مصر، صنعوا هذا الكتاب في العراق وأكملوه في مصر، وأمضوا فيه عمرا طويلا، يعني يمكن 20 عاما أو قريب منها وهم يشتغلون فيه. مات حتى منهم صاحب الفكرة، مات قبل أن ينتهي العمر، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب يعتبر أحسن كتاب في نظري، في نظري خارج في السوق، يعتبر نوع للصناعة الحديثية، يعطيك الصناعة الحديثية على أصولها، وإن كانت ليست متكاملة لنا ملاحظات عليه، لكن تبقى ملاحظات، أنا كلمتهم بها، لكن تبقى ملاحظات إيش؟ تبقى ملاحظات يعني بسيطة بالنسبة للحسنات التي عملوها. عملوا مجلد 21 و22 مجلدين كبيرين كلها فهارس، فإذا نظرت في هذه الفهارس وجدت فيها العجب العجاب. مزية المسند الجامع، مزية المسند الجامع أنه يحوي كتب مهمة، كتب مهمة. الأول الستة زائد إيش الموطأ زائد المسند لأحمد زائد إيش المسند للحميدي زائد ابن خزيمة زائد كتب الأئمة الستة، كتب الأئمة الستة غير كتبهم الستة، أجزاءهم الصغيرة مثل الشمائل للترمذي، واضح واضح، مثل إيش إيه مراسيل أبي داود، مثل مثل إيش كذلك، ومثل سؤالة إيش، لا ما في سؤالة أبي داود ولهم معدود منها، سؤالة أبي داود كتب رجال، مثل رسالة أبي داود في القدر، مثل خلق أفعال العباد البخاري، مثل جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ونحوها، هذه كلها داخلة في ما نسميه نحن بكتب كتب الأئمة الستة. أعيد مرة ثانية، هذه الكتب مجموعة كم؟ مجموعة تقريبا 23 كتابا، 23 ما هي سهلة، وأمهات كتب العلم وبطريقة جميلة، بس تنقصهم الترويسات، تنقصهم ترويسات الحديث التي سنتكلم عنها بعد قليل، واضح؟ هذه الكلمة الغريبة أو البارزة فيه مثلها نسميه نحن بالمتن طريقة إيش الحاسوب، بس أنا ما ودي أضيع وقتي فيها معكم. الحاسوب، الحاسوب معروف الشو؟ الكمبيوتر، واضح؟ إيش الكمبيوتر، واضح لكم طريقة الحاسوب بالكمبيوتر؟ تأتي بأول لفظ ماشي، وتأتي بكلمة غريبة ماشي، وتأتي بماذا؟ بالجملة أو بالكلمات، بالجملة تحط جملة، فإذا شهد هاي البيتي، فإذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليسكت، هذه تسمى إيش؟ تسمى إيش؟ جملة. كلمات مثل ماذا؟ شهد خيرا فليصمت، واضح؟ بدون ما تكمل الجملة تختار منها كلمتين ثلاث أربع ليه وتضعها، حينئذ يخرج لك بطريقة الحاسوب. أفضل ما هو موجود في الحاسوب لابد واحد يصير قريب منه. تعال يا أبوي تعال هنا. أفضل الموسوعات الحاسوبية واحد، الموسوعة الشاملة، وهذه تعتبر بإصدارها الجديد، بإصدارها الجديد تعتبر أعظم فتح وجد. ها بس قاعد عندي شوي جزء على الكرسي شوي بس على الكرسي اسحب الكرسي معلش. أعيد مرة ثانية، الموسوعة الشاملة بالصادر منها 5000 كتاب، تدق على الأيقونة فوق يطلع لك صفحة الكتاب، وهذه عظمة، وهذه تقطع السبيل بينك وبين البيت، ما تختلف معه في الحديث، هو موجود ولا ما هو موجود. وضح لكم ولا لا؟ الموسوعة الشاملة هذه تعتبر من أندر الكتب، ولا زالت تتجدد، الشباب وطلاب العلم يجددونها وقتا بعد وقت، كتاب بعد كتاب، وكل ما بحث أحد أو شيء استأذنوه ودخلوها، أو هو اشتغل ودخلها. فتجد في الموسوعة الشاملة تجد أحاديث أحيانا جاهزة مخرجة، ما عليك أنت إلا أنك تأخذها وتدقق عليها، تتابعها حرفا حرفا، تنظر هل هذا صحيح العزو، هل هذا الطريق صحيح، هل تشتير الإسناد تشتيرا صحيح، يعني جاهز بحوث كثيرة جدا ورسائل علمية لا تعد ولا تحصى. وهذه خدمة تعتبر يعني اختصار لوقت طالب العلم بشكل واسع. بس ينبغي أن أقول شيء، لا تثقوا بكل ما فيها، بمعنى ليس طريقة البحث، لا، لو وجدت بحث معين لا تثق فيه إلا إذا كنت تعرف العالم الذي كتبه. بعض طلاب العلم يكتب ويستعجل في الكتابة ويكون ليس أهلا للكتابة أو لا يعرف الطريقة الصحيحة للكتابة فيخطئ. ومن أمثلة هذا الشجرة التي عندكم، بعض الإخوة جاءوا بأسماء لا وجود لها، وبعضهم ما عرف من هو الرجل ومن أبوه ومن ولده، واضح؟ وإحدى الأخوات سألتني سؤال، لكن ما هو هذا وقته، أرسلت سؤال حول هذا. بقي الموسوعة الشاملة. الموسوعة الثانية موسوعة أخرى بشكل آخر، وهي أيضا فيها من العجائب والغرائب شيء ستتعجبون منه إذا رأيتموه، اسمها جوامع الكلم. هذه جوامع الكلم تعتبر نادرة من النوادر، هذه عمل فيها عمل كبير جدا جدا، أنا لست تجاريا ولا دعاية، طبعا درس علم ذا، عمل فيها عجائب وغرائب في مصر أيضا، عمل فيها عجائب وغرائب. هذه تعتبر طبعا محدودة الكتب التي فيها، كلها في الحديث، شاملة في كل علوم، هذه لا فقط في الحديث. ثم عجيبة، هذه لا تحتاج بعدها إلى كتاب، تهذيب الكمال كل مرتب ومنظم بطريقة بديعة لا مثيل لها من هذه الموسوعة، موسوعة جوامع الكلم. أضف إلى هذا الطرق، إذا جاءك الحديث تقول تن عطني تشجير الحديث، شجر لك الحديث كاملا، وهذه عجوبة. طن تقول له عطني متابعات، يعطيك المتابعات كلها. إيش هذا قولوها؟ طن يعطيك، عطني الشواهد يعطيك الشواهد، وهذه أعجب شيء. فهمتم معنى الشواهد؟ معناها أحاديث لغير أبي هريرة صاحب الحديث، أريد من قال فإذا شهد أمرا، من روى هذه الرواية غير أبي هريرة عطني إياه من الصحابة، يعطيك من غير الصحابة عجائب وغرائب ممن روى هذا الحديث، ويعطيك فيها تخريج واسع. ومزية هذه الموسوعة، مزيتها الموسوعة جوامع الكلم، مزيتها أن فيها يمكن تقريبا 600 أو 500 أو كسر، كلها مخطوطات نسخوها وطبعوها وأدخلوها في الموسوعة وإيش وبرمجوها، فطلعت لك عجائب وغرائب، أشياء كثيرة يطلع لك من ماذا؟ من هذه المخطوطات. وهذه يستفيدون منها من هم؟ طلاب الدراسات العليا، كذا طلاب الدراسات العليا أنفع ما ينفعهم ماذا؟ جوامع الكلم. وهذا لا يهضم موسوعة الشاملة، تبقى لا يمكن أن يغطي عليها أحد، لأنها في جميع العلوم والفنون، موسوعة الشاملة باقية ولا قيمتها العلمية، وأشياء كثيرة. يعني أنا مثلا أراجع حديث، أخرج حديث من الموسوعة الشاملة وأخرج كذا مسودة كل المواضع التي فيها وأتأكد منها علشان أشجلها وأشتغل عليها، انتهيت منها على جنب مسودة، ما بعد اشتغلتها، ما بعد زينتها، بس عزو أنظر في جوامع الكلم، ألقى في جوامع الكلم شيء ليس في الشاملة، وأجد في الشاملة شيء ليس في جوامع الكلم. حينئذ أقول لكم بأن الحاسوب لا يعتمد عليه في قضيتين. القضية الأولى في قضيتين، القضية الأولى في كيفية استخراج النص، فيبغى أكثر من محاولة وأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب حتى تصل، هذه واحدة. الثانية لا يوثق فيه بمعنى أنه لا يستغنى ببرنامج عن برنامج، لا يستغنى ببرنامج عن برنامج. يعني مثلا الكتب التسعة من اشتغلها أول من اشتغلها برنامج إيش؟ ما في أحد تكلم؟ ما في دراسات الدنيا؟ تراث ولا؟ ها؟ تراث ولا؟ لا، حرف، حرف، شركة حرف. أحسن من أخرج ماذا؟ كتابين. الكتاب الأول وهذا عجوبة اللي هو كتب التسعة، أدق بكثير بمئات المرات من في هذه الكتب، وأدق من جوامع الكلم في هذه الكتب. ثم حرف أخرجت أيضا شيء ثاني، بدعة من البدع، كتاب أخرجه جمال الدين يوسف ابن عبد الرحمن، اختبار، هذا اختبار لأعرف من أمامي، جمال الدين يوسف ابن عبد الرحمن، النبهاني في عين العدو، ما قال في عينك إيش النبهاني، هذا عقب مسح السبورة. ها يا شباب، من هو؟ الإمام المزي، تصدقون؟ كلكم تعرفونه ولا لا؟ بس بعد الفطور إن شاء الله تعرفونه. أخرجوا تحفة الأشراف بطريقة تعتبر خيال، لو طبقت على زيادة 10 كتب مع تحفة الأشراف نفس الطريقة طبقت عليها كانت من العجائب والغرائب، لأنها خدمت خدمات خيالية بالذات في الإسناد. فلو تريد رواية فلان عن فلان من الرواة، رواية فلان عن فلان، مثل من أضرب لكم مثال به، مثل مثلا يحيى بن أبي كثير رواياته عن الأوزاعي، أريد أحصرها وأدرسها وأنظر ماذا فيها من العلل، لا يمكن تطلعها من الموسوعة أبدا إلا بطريقة حرف اللي تحفة الأشراف، تعتبر من أدق الطرق، واضح؟ وتخرج لك مباشرة وأمر طباعة، تطلع لك شيء، وهي بذاتها تعتبر عمل وجهد علمي، هي ذاتها إخراجها للناس يعتبر وجودها وإخراجها للناس جهد علمي، واضح؟ نعم، تفضل امسحنا السبورة يا أبوي عشان ما نضيع الوقت فيها. عندنا 3 عناصر اكتبوها غير هذه. العنصر الأول صيغة التشجير، أحسب الكرسي أسمع الصوت. الأول صيغة التشجير، والثاني الصياغة أو الربط أو الألفاظ، ألفاظ النسبة بين الإسناد المخرج والأسانيد الأخرى. الحمد لله. أعيد الآن بجيبها لكم. يعني عندنا 3 عناصر، العنصر الأول صيغة التشجير، كيف تشجر؟ أنا قلت لكم المسند الجامع عليه ملاحظة أنهم صيغ مداخلهم للتخريج ناقصة، يعني يقول لك الحديث هم على طريقة عجيبة، هم هدوا إلى طريقة عجيبة، أنا أعتبرها هداية، جمعوا بين الموضوعات والأطراف، وإذا صح تقول بين الموضوعات والأطراف عشان نعطي العمل نفخة كذا شوي تشخيصة زيادة، أطراف ومسانيد وإيش وموضوعات. طبعا إذا قال واحد أسانيد وأطراف عيبت عليه، لكن من أجل تفهمون أنتم، وللأطراف أصلا مرتبة على ماذا؟ على المسانيد، لكنها قيمتها أنها تجمع لك أسانيد تجمع لك مسند الصحابي جميعا، ثم ترتب طرق أحاديثه على الأطراف، ثم ترتب هذه الأحاديث على الأبواب، هذه الأحاديث ترتب على الأبواب، وهذا يعتبر من الـ من الـ من الـ من الصنع العجيب الغريب الذي هدوا إليه. وبالمناسبة ترى هؤلاء المصريين في الأصل اشتغلوا، في أحد مصري؟ في أحد من مصر معنا؟ إيه، بيض الله وجهك، هذا من قدماء أصحابنا. هؤلاء المصريون الإخوة الفضلاء من الشرقية كانوا سباكين حرفية، يعملون سباكين، عشان أنا أبكت عليكم بهذا، سباكين ترى، ما يشخصون ولا يلبسون، والعمال، وين عمال في مصر؟ لا، رايحين يطلبون العيش ويسترزقون وين؟ في العراق. في العراق قبل الأحداث، قبل المشاكل مع الكويت، وفي العراق يشتغلون سباكين في غسالة خربانة، يجي يصلح غسالة، وبعدين يطلع ينشف يديه يمسك القلم ويكتب الحديث. ولهذا وفقهم الله وهداهم إلى طريقة عجيبة. طبعا لما رجعوا إلى مصر اشتغل معهم مجموعة أيضا، مدي امرأة أو امرأتين اشتغلوا معهم، خدموا يعني في العمل، لكن الأصل لهؤلاء المشايخ الموجودين يمكنهم تقريبا 7 أو 8، وما استطاعوا يخرجون حتى دخل معهم الدكتور بشار عواد معروف. العنصر الأول صيغة التشجير، الثاني كيف نربط بين إسناد الكتاب الكتب وبين إسناد حديثنا لمعنى، كيف نربط بين الأسانيد، واضح؟ كيف نربط بين الأسانيد. الثالث كيف نربط بين المتون. وبهذا نكون انتهينا إن شاء الله من مجلسنا هذا. الأول كيف نشجر، كيف نسوق صياغة التشجير، هذا واحد. اثنين تحت هذه الصياغة كيف نربط إسناد حديثنا الذي نخرجه مع الأسانيد التي في الكتب التي خرجنا منها، واضح؟ ثم الثالثة كيف نربط بين لفظ المتن الذي نخرجه وبين ألفاظ المتون التي نخرج منها. فعندي حديث، عندي حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأردت تخرج هذا الحديث، هذا الحديث موجود في كتب كثيرة، ليس في كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا ولا، بل أكثر من ذلك. هذا الحديث إذا أردت أخرجه من هذه الكتب أنظر في ماذا؟ أنظر وش الصياغة الموجودة عندي في هذا الحديث، وما هي الصياغة الموجودة عندي في الكتب التي أخرج منها. فتقول ما صلة هذه الألفاظ الموجودة في الكتب بالنسبة إلى لفظ هذا الحديث الذي عندي. مثلا هذا الحديث تقول: ورواه مسلم في كتاب، كتاب إيش؟ الرضاع، باب الوصية بالنساء، إيش؟ وزاد فيه، وزاد فيه: فإذا شهد أمرا فليقل خيرا، ها؟ ثم قال: أو ليسكت، ولم يقل أو ليصمت. هذه اسمها إيش؟ اسمها لفظ، اسمها ماذا؟ اسمها نسبة ألفاظ المتون المخرج منها إلى المتن الذي يراد تخريجه. واضح لكم؟ أعيد، نكتب معنا، بيض الله وجهك، اكتبوا معنا صيغة، صيغة التشجير تختلف باختلاف الحديث المخرج. وش اللي صار اليوم؟ مختلف الميكروفون، وين الميكروفون؟ تغير الصوت. السماعة هذا؟ يعني لا لا لا، زين زين، بس أقول اليوم أحسن من غيره. ليش؟ كويس. إن شاء الله برا فتوح. ها؟ إن شاء الله. نقول أولا اكتبوا معي: إذا كان الحديث مذكورا بإسناده من أحد الكتب الحديثية. الثاني، هنا الثاني أبعد شوي: إذا كان الحديث بالصحابي فقط دون بقية الإسناد. هنا إذا كان الحديث متنا فقط واضح. ثلاث أنواع. النوع الأول عندنا شيء واحد فقط، الإسناد إيش؟ كامل، كامل الإسناد. هنا لا، ما عندنا إلا إيش؟ عشان تتحدد لكم وش المقصود، هنا عندنا فقط إيش؟ الصحابي. هنا ليس عندنا إلا المتن، واضح؟ واضح لكم؟ واضح؟ يعني هنا عندي حديث في مسند الحميدي مثلا يرويه عن سفيان بإسناده، هنا لا، عندي متن حديث فقط، والحديث ما هو؟ أيما إهاب دبغ فقط طهر، بس متن، ما عندي، ما أعرف من صحابيه، من صحابيه؟ تريد تخريجه؟ قال من صحابيه؟ قال الله ما أدري. ما عندك إسناد؟ قال الله ما عندي إسناد. معناها التغط طريقة الإسناد في التخريج، صار ما عندنا إلا طريقة في المتن. هنا لا، قال أنا ما عندي صحابي، ما عندي إسناد، بس عندي فقط الصحابي، عندي أن الحديث من رواية من؟ من رواية أبي هريرة فقط. نقول هذا له طريقة، وهذا له طريقة، وهذا له طريقة. ليس طريقة في التخريج، التخريج معروفة، أن هذا تجد فيه طريقة الصحابي والمتن، وهذا فيه طريقة المتن فقط، وهذا فيه طريقة إيش؟ الصحابي والمتن والإسناد، رجال الإسناد. واضح؟ ثلاث. ما علينا من هذه، هذا خارج موضوع، انتهينا من هذه. نحن الآن كتبنا كلمة بعد الحديث، كتبنا كلمة عنوانها كذا، عنوان، كتبنا إيش؟ وبدأنا نبي نشتغل هنا، واضح؟ نبي نشتغل تحت كلمة عنوان كبير اسمه تخريجه، تخ إيش؟ ريجه، تخريجه. نبغى نشتغل تحتها. كيف نقول الذين لا يتقنون الصياغة أو ليسوا من أهل هذه الصنعة حقيقة؟ رواه فلان، رواه فلان، وسود لك 6-7 صفحات رواه. هذه ليست الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أنك تضع لك كليشة بعد كلمة تخريجه، توضح لي شو بتدخلني فيه، الكتب وكثرة الكتب وأعداد الكتب أنا ما أريدها الآن، أريد أفهم التصور. أقول لك إذا كان الحديث، اكتبوا معي، إذا كان الحديث مذكورا بإسنادي في أحد الكتب الستة فإنك تخرجه أولا بطريقة المستخرجات. كيف بطريقة المستخرجات يا شباب؟ كيف بطريقة المستخرجات؟ بل تزيد على المستخرجات أيضا. كيف تخرج مثل هذا الحديث؟ كيف تخرج؟ عندك إسناد عمن؟ الحميدي. تبدأ أول شيء تبدأ بمن؟ واحد، بمن يرويه عن الحميدي، ثم اثنين، بمن يرويه عن شيخ الحميدي، ثم من يرويه عن شيخ الحميدي. واضح لكم؟ يعني نقول فإنك تخرجه أولا بطريقة المستخرجات، الأدنى فالأعلى، شيئا فشيئا. والله كتابه القلم ليش يشتغل، ترى أنا ما أكتب، شيء يطلع صح شيء يطلع غلط، شيئا فشيئا تطلع من المؤلف. طبعا اسمعوا معي، المستخرجات ما يجون على الحميدي. اسمعي خالد، اسمعي شباب، المستخرجات ما يجون على الحميدي أبدا، ولا يعتبر نفسه استخرج، إنما يستخرج إذا بدأ بمن؟ بشيخ الحميدي ثم من بعده، عشان تفهمون أن هالكلمة دي ليست على إطلاقها. انتبهوا، لأن لو قرأ هذا الكلام يتكتبون أحد قال غلط هذا الكلام، ما يسمى مستخرجات وهو يخرج عن، نقول لا، طريقة المستخرجات لكن بشرط نقيده بقيد، وهو أنه يروي أولا عن الحميدي. من اللي يروي عن الحميدي أولا؟ ثم نبدأ شيئا فشيئا في الإسناد، تمشي مع الإسناد شيئا فشيئا، يعني تنظر ما هي أطول متابعات وأقواها شيئا فشيئا حتى تصل إلى الصحابي. في الأخير تلقى ما في شيء عندك من الإسناد إطلاقا، تلقى فقط من الصحابي. هذا أولا. ثانيا، نافلة ليس لها صلة بهذا الموضوع، هي تمشي في جميع الطرق. ثانيا بعد هذا، ثانيا تأتي بقية إيش؟ الطرق والمسانيد. شو معنى الطرق والمسانيد خالد؟ شو معنى الطرق والمسانيد؟ الطرق معناها إيش؟ إلى الصحابي، إلى نفس الصحابي، إلى نفس الصحابي. صحابيك اللي عندك أبي هريرة في الحديث عند الحميدي، واضح؟ تمشي بالطرق كلها حتى تصل إلى الصحابي، وانتهت الصحابي تأتي بماذا؟ بالصحابة الآخرين. هل في أحد رواه غير أبي هريرة؟ نعم، رواه ابن عمر وابن عباس وجابر. يقول جيب لنا طرق ابن عباس وابن عمر وجابر شيئا فشيئا بعدها. واضح هذا الكلام؟ لكن لابد أن يكون الأول ما هو؟ الأول ما هو؟ على طريقة المستخرجات. لماذا؟ لأنك مربوط بتحقيقك على ماذا؟ على إسناد. فمثلا أنت عندك رسالة ماجستير أو دكتوراه تشتغل فيها وتحقق ماذا؟ أعطني أي كتاب. الضعفاء للعقيلي، الضعفاء للعقيلي، هذا رسالتك ومعك المخطوط تشتغل عليه، وقالوا لك في الجامعة اشتغل على هذا الكتاب. أول ما تبدأ تمسك هذه الطريقة، وهي أول شيء تثبتها، لأنك قصدك هو إسناد الكتاب وصاحب الكتاب، ثم بعده تأتي بالطرق الأخرى عن نفس الصحابي، انتهى هذا خلاص. ثم بعده تأتي بالصحابة الآخرين الذين يروون هذا الحديث، مروا هذا الحديث من الصحابة، روى فلان روى فلان روى فلان، تذكرهم وتذكر طرقهم وتعددها. ننتقل بعد الطريقة الأولى إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الصحابي فقط دون بقية الإسناد، اكتبوها معي. طبعا إذا كان الصحابي دائما الثانية هذه اللي تحت تكميلية، واضح؟ تأتي في كل الطرق، هذه تكميلية بس أنا ما أذكرها لكم لأنها مختصة بهذه الطريقة، هذه كل الطرق بس لحظة تنتبهون تفهمون فائدتها بعد أن نذكر هذا. الثاني بقية الإسناد، تقول في أول تخريجك بعد التخريج تقول هذا الحديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من 6 طرق، 1، 2، 3 إلى آخره، واضح؟ هذا اسمها يا البيتي الصيغة الأولى لهذا النوع، هذه اسمها الصيغة الأولى، افتراض، هذا معناها افتراض الأول. في افتراض ثاني، ما هو؟ الصيغة الثانية. الصيغة الثانية ما في 6، ما في إلا 1 يروي عن الصحابي، تقول هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مداره على فلان، وقد روي عنه من 3 طرق وتعددها، 1، 2، 3، واضح لكم؟ واضح؟ اسمعوا معي، هذه كلمة هذا الحد مداره على فلان لها صيغة ثانية، أن يقال هذا الحديث مداره على فلان عن فلان، أو فلان عن فلان عن فلان، معناها أن فرد في الصحابي وفرد في التابعي وفرد في تبع التابعي، واضح؟ ولا افترق إلا بعد ذلك، كحديث ما الأعمال بالنيات، لا يرويه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولا يرويه عن علقمة بن أبي وقاص إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وبعده تشعب الحديث في الناس، واضح؟ هذا يعتبر حديث غريب، واضح؟ يعتبر حديثا غريبا فردا، وضحت هذه؟ إذا صار لها صيغة، إذا كان له طرق عن الصحابي تقول هذا الحديث. أنا الآن خلاص بدون ما ناظر الكتب أعرف الكليشة الموجودة أمامي، وأعرف الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثالث وما تحتها. والطريقة الثانية أن يكون لا ليس بهذه الطرق وإنما بطريق واحد، فتقول إيش هذا الحديث هنا، هذه الكلمة التي تهمنا حطوا عليها دائرة، هذه الكلمة التي تهمنا هنا في مدار، هنا فيه إيش مدار، ولذلك المدار هذا هو المحل البحث، أي إشكال بيجي في الحديث بيجي هنا بتدور معها المدار، واضح؟ في مكان للثالث الثاني، إذا كان الحديث متنا، حديث متن أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأنا أريد تخريجه متنا، فالأصل في مثل هذا شيء ثاني آخر تماما عن هذا وهذا، كأنه طريقة إيش؟ كأنه طريقة شاملة، تقول هذا الحديث، وين نقولها فيه؟ أمسح هذا؟ الأول. لا وهذا. تقول هذا الحديث، هذا الحديث روي من حديث ثلاثة من الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم، نقطة فوق بعض، واحد حديث ابن عمر، نقطتين فوق بعض، ثم تأتي على حديث ابن عمر، ايش تصنع بعده؟ تصنع مثل هنا، إما بالصيغة الأولى يا إما بالصيغة الثانية. وضح لكم؟ وضحت؟ هذه وين تجي الصيغتين؟ هذه وهذه تجي هنا. واضح يا خالد؟ واضح؟ هذه الصيغتين اللي كانت خاصة بهذه تأتي هنا، واضح؟ ثم بعده هكذا سائر، سائر الصحابة واحدا واحدا. إما تقول في الصحابي إنه روي، سلامة الله، إما تقول في الصحابي إنه روي من ستة خمسة طرق، أو تقول في الصحابي إيش حديثه مداره على فلان، واضح؟ إذن هذه كلها تنصب وين؟ تنصب هنا. طيب، وهنا ليش ما قلت تنصب هنا؟ يقول نفس القضية ما تكلمنا فيها قبل لأننا ما كتبناها، الآن هذه نفسها تنصب عند إيش؟ كل صحابي من الصحابة هنا، المسانيد هنا ما لنا دخل، هذا ما له دخل في الباقي إطلاقا، هذا لا صلة له، هذا أنت محكوم بكتاب القسم الأول، لكن إذا انتهيت من الطرق اللي للصحابي نفس الصحابي تبدأ المسانيد، شوف شوف، تبدأ المسانيد ترتب على حسب الطريقة هذه. سويت التوبيس هذا؟ ها؟ في أحد سوى توبيس كذا؟ طويل لين هنا، هذا من هنا، من هنا من المسانيد، إذا بديت بالصحابة، الصحابة الآخرين، الصحابة الآخرين اللي هو المسانيد، ترجع تأتي بهذه الطريقتين بإحدى الصيغتين، إما صيغة أن يكون في طرق فتقول روي عنه من ستة طرق، أو لا يكون في طرق وإنما يكون طريق واحد عن فلان ثم يتفرع، أو عن فلان عن فلان ثم يتفرع، نقول إذن تأتي به على شكل المدار. واضح؟ واضح هذه الطرق؟ واضح يا شباب؟